أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الرابعة من التوابع وهو البدل، والبدل هو المقصود وحده بالحكم ويسبقه مبدل منه غير مقصود لذاته. تقول: كان الخليفة عمر بن الخطاب عادلا، فالمبدل منه هو الخليفة والبدل هو عمر، كان الخليفة عمر بن الخطاب عادلا. المقصود بالحكم إنما هو البدل وليس المبدل منه، والبدل يتبع المبدل منه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. وهو أقسام، أقسام البدل أربعة: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل الاشتمال، والبدل المباين. بدل كل من كل ويسمى بالبدل المطابق، وضابطه أن يكون الثاني مطابقا أي مساويا للأول في المعنى تمام المطابق. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. فكلمة صراط الثانية بدل كل من كل من الأولى، اهدنا الصراط المستقيم صراط، صراط الثانية بدل كل من الأولى، لأن صراط الذين أنعم الله عليهم هو عينه الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو بعينه الأول، فالكلمتان بمعنى واحد تماما. وكذلك قال الشاعر القديم: إن النجوم نجوم الأفق أصغرها، في العين ألهبها في الجو إصعادا. إن النجوم نجوم الأفق أصغرها، في العين ألهبها في الجو إصعادا. يعني لا يعيب الرجل إذا كان عالي المكانة عظيم المنزلة ألا يراه صغار الناس ورد لهم وأن يستصغروا شأنه، فإن النجوم العالية في السماء هي أصغر ما تراه العين من نجومها. إن النجوم نجوم الأفق أصغرها، في العين أذهبها في الجو إصعادا. فكلمة نجوم الثانية إن النجوم نجوما، هذه بدل كل من الأولى، لأن المراد من نجوم الأفق هو عينه المراد من نجوم الأولى. إن النجوم نجوم الأفق، فهذا بدل كل من كل. ومثل ذلك قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فالبيت الحرام بدل كل من الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فالبيت الحرام هو نفسه الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا هو القسم الأول من أقسام البدل، وهو بدل كل من كل. الثاني بدل بعض من كل، وهو ما كان البدل فيه جزءا حقيقيا، يعني يدخل في تكوين هذا الشيء دخولا أصليا لا عرضيا، بحيث لا يوجد كاملا بغير جزء. بدل بعض من كل، وهو ما كان البدل فيه جزءا حقيقيا من المبدل منه، سواء أكان هذا الجزء أكبر من باقي الأجزاء أم أصغر منها أم مساويا لا يهم، فلا بد أن يكون جزءا حقيقيا. تقول مثلا: حضر الجيش ربعه، وحضر الطلاب ثلاثون منهم. وتقول: الكلام ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وتقول مثلا: أكلت الرغيف نصفه، فهذا بدل بعض من كل. الأشهر أن يشتمل هذا البدل على رابط يربطه بالمبدل منه، مثل الضمير الهاء في البدل في قولك نصفه: أكلت الرغيف نصفه، فهو يعود على المبدل منه وهو الرغيف، أكلت الرغيف نصفه. وهكذا في سائر الأمثلة: حضر الجيش ربعه، حضر الطلاب ثلاثون منهم. ويمكن أن يستغنى عن هذا الضمير إذا كان البدل كما في مثل قولك: الكلام اسم وفعل وحرف، هذا بدل بعض من كل. وأما بدل الاشتمال فهو أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل، بشرط أن لا يكون البدل جزءا من المبدل منه أو لا تصح تجزئته، وإلا فلو كان جزءا منه فإنه يكون بدل بعض من كل، ولكن أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل، بشرط أن لا يكون البدل جزءا من المبدل منه أو لا تصح تجزئته. يعني عندما تقول مثلا أعجبني المدرس علمه، فعلمه بدل اشتمال، لأن المبدل منه وهو المدرس يشتمل على البدل وهو علمه، واتجه القصد إلى سبب الإعجاب وهو العلم، علما بأن المدرس يشمل صفات سوى العلم كالتفكير وشخصيته وغير ذلك. من الممكن أن تقول أعجبني المدرس علمه أو ذكاؤه أو كرامته أو احترامه، ولكن أنت تحدد المقصود، وليس علم المدرس جزءا أصليا فيه، فلا يوجد المدرس إلا به، لأنه يمكن أن يكون المدرس جاهلا لا علم عنده، فليس العلم جزءا أصليا في تكوينه، وكذلك شخصيته واحترامه، فيمكن أن يكون غير محترم ولا شخصية عنده، فليس ذلك بجزء أصلي في تكوينه، وإنما هي أمور طارئة قد تلازم الذات وقد تنفك عنه، وليس بقاء الذات ولا فناؤها بمتوقف على تلك الصفات. فمن الممكن أن يوجد المدرس المعلم أن يبقى من غير شخصية ومن غير احترام ولا علم ولا ذكاء ولا شيء من تلك الصفات الطارئة العارضة للذات، ولكن لا بد من اشتمال المبدل منه على البدل حتى يكون بدل، حتى يكون بدل اشتمال. تقول مثلا أعجبتني الوردة رائحتها، فكلمة رائحتها بدل اشتمال من المبدل منه وهو الوردة، لأن المبدل منه يشمل البدل لكن لا يتوقف عليه، فليست الرائحة شرطا لبقاء الوردة. يجب في بدل بعض من كل وبدل الاشتمال أن يتصل بكل منهما ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في النوع والعدد. البدل المباين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فالبدل الآن في التقسيم العام بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال. والبدل المباين ثلاثة أقسام، فصار عندنا ستة أقسام: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل الغلط، وبدل النسيان، وبدل الإضرار. وهذه الثلاثة هي البدل المباين. فأما بدل الغلط فهو الذي يذكر فيه الذاكر المبدل منه على سبيل الغلط اللساني، ويجيء البدل بعده لتصحيح ذلك الغلط، أو هو ما ذكر ليكون بدلا من اللفظ الذي سبق إليه اللسان غلطا، ثم ينكشف الغلط للمتكلم فيذكر البدل ليتدارك به الخطأ وليصححه. كأن يقول مثلا جاء المعلم التلميذ، فهذا بدل غلط، هو حسب أن الذي جاء هو المعلم، ثم تبين الغلط فأضرب عنه وأتى بالصواب تصحيحا: جاء المعلم التلميذ، فهذا بدل الغلط، أراد أن يذكر التلميذ فسبق لسانه إلى ذكر المعلم على سبيل الغلط فأدرك غلطه فتدارك. لم يرد هذا النوع من البدل في القرآن المجيد، وكيف يأتي؟ هيهات، لأنه غلط، فأنت يسلق لسانك إلى شيء على سبيل الغلط لا على سبيل الصواب ثم تصححه. تقول جاء المعلم التلميذ، يعني كان قد أراد أن يقول جاء التلميذ فغلط فقال جاء المعلم ثم صحح الغلط، هذا لا يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى. بدل النسيان ولا وجود له في القرآن أيضا. بدل النسيان أن يذكر المبدل منه قصدا ثم يتبين للمتكلم فساد قصده فيتداركه ويعدل عنه بذكر البدل الذي هو الصواب. تقول سافر محمد إلى ليبيا السعودية، فقصد هو ليبيا ثم تبين له أنه نسي حقيقة المكان الذي سافر إليه محمد، فما دار بذكر الحقيقة التي تذكرها وهي السعودية. فإذا كلمة السعودية بدل مقصود من كلمة ليبيا لأنه بدل نسيان. الفرق بين هذا وسابقه ما هو؟ بدل الغلط يكون من اللسان، وأما بدل النسيان فإنه يكون من الذاكرة والعقل، فالفرق بينهما دقيق. هذا بدل غلط إنما جاء من اللسان، هو كان يريد أن يقول جاء التلميذ فسبق لسانه إلى ذكر المعلم، جاء المعلم التلميذ، فهذا إنما سبق به اللسان على سبيل الغلط. وأما بدل النسيان فإنما أتى من الذاكرة والعقل، هو أراد أن يقول إنه سافر إلى السعودية فنسي وقال سافر محمد إلى ليبيا السعودية فتذكر، هذا لا ورود له في القرآن المجيد. بدل الإضراب هو ما ذكر ليكون البدل والمبدل منه مقصودين قصدا صحيحا وليس بينهما توافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها إلى العشر، لأنه يستحيل أن يكتب للرجل من صلاته نصفها وربعها في وقت واحد، ولكن هذا بدل إضراب وهذا مقصود بالقصد الأولي الصحيح. يمكن أن تقول أيضا في مثال واحد أنواع البدل الثلاثة المذكورة، فتقول جاءني محمد زيد، فإن كان الأول والثاني مقصودين قصدا صحيحا فهو بدل إضراب، وإن كان الثاني زيد هو المقصود فهو بدل غلط، وإن كان الأول قصد أولا ثم تبين فساده فهو بدل نسيان. إذن هذه تجمع لك الثلاثة الأقسام، بدل الغلط وبدل النسيان وبدل الإضراب. عندما تقول جاءني محمد زيد هذا متى يكون غلطا؟ إذا سبق إلى اللسان أنك تريد الثاني فذكرت الأول، يعني تقول جاءني محمد زيد، أنت تريد أن تقول جاءني زيد ولكن سبق إلى لسانك ذكر محمد فهذا بدل غلط. ولكن إذا قلت جاءني محمد وقصدته ثم تبين أنك نسيت فذكرت الذي جاء حقا فقل جاءني محمد زيد فهذا بدل نسيان، لأن الخطأ هنا وقع من قبيل الذاكرة والعقل. وأما إن كنت قد قصدت الاثنين قصدا صحيحا جاءني محمد زيد فهذا بدل إضراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يصلي الصلاة يكتب له عشرها تسعها كذا كذا ما يذكر صلى الله عليه وآله وسلم. البدل المباين بأقسامه لا يقع في كلام البلغاء، وإنما يكون الإضراب منه في كلام البليغ كما في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرابع من التوابع البدل وهو التابع المقصود بالنسبة بغير واسطة، التابع يشمل جميع التوابع، المقصود خرج به النعت والبيان والتوكيد فإنها مكملات للمقصود، وهذا مقصود التابع المقصود بالنسبة بغير واسطة خرج به عطف النسق لأنه بواسطة حرف العطف، فيكون التعريف حينئذ جامعا مانعا يذكر جميع ما للمعرف من الصفات ويمنع اشتراك غيره معه، فيكون التعريف جامعا مانعا. فالبدل التابع المقصود بالنسبة بغير واسطة، التابع يشمل جميع التوابع، المقصود أخرج النعت والبيان والتوكيد فبقي عندنا عطف النسق، فلما قال بغير واسطة أخرج عطف النسق لأنه بواسطة حرف العطف. وهو أربعة أقسام، بدل كل من كل، نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فالصراط الثاني بدل من الصراط الأول، بدل كل من كل وهما لعين واحدة أي لذات واحدة، فالصراط المستقيم هو بعينه صراط الذين أنعم الله عليهم فهذا هو هذا، فالصراط الثاني صراط الذين أنعمت عليهم هذا بدل من الصراط الأول، بدل كل من كل وهما لعين واحدة. استفيد من المثال أن تخالفهما بالصفة والإضافة لا يضر لأن الحقيقة واحدة، فالصفة اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط الأول موصوف بأنه مستقيم والثاني فيه إضافة صراط الذين أنعمت عليهم، ف فالتخالف بالصفة والإضافة لا يضر ما دامت العين واحدة، ما دامت الذات واحدة، فهذا الصراط وهذا الصراط، فهذا بدل كل من كل. اهدنا الصراط المستقيم، اهد فعل دعاء، لم يقل فعل أمر، وإنما عند الإعراب اهد فعل دعاء، فعل دعاء مبني على حذف الياء. الكسرة قبلها دليل عليه، اهدي. الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، نا مفعول به أول مبني على السكون في محل نصب، اهدي نا، اهدي أنت، فهذا مبني على حذف الياء، يعني من هدى. فإذا جئت بالأمر في غير توجه إلى الله، مع الله عز وجل، هو فعل دعاء، لم يقل هو فعل أمر، وإنما فعل دعاء. اهدي، حذفت الياء وبقيت الكسرة قبلها دليلا عليه، والكسرة قبلها دليل عليها، والفاعل اهدي أنت، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، اهدي أنت نا مفعول به أول مبني على السكون في محل نصب. اهدنا الصراط، الصراط مفعول ثان منصوب بالفتحة الظاهرة. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم نعت للصراط منصوب بالفتحة الظاهرة، صراط بدل من الصراط منصوب بالفتحة الظاهرة، لأن البدل من التوابع، فالمبدل منه منصوب، فلا بد أن يكون البدل أيضا منصوبا، صراط وهو بدل كل من كل، بدل من الصراط منصوب بالفتحة الظاهرة، صراط الذين اسم موصول مضاف إليه، صراط الذين أنعمت فعل وفاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب، لما صلة الموصول الذين أنعمت عليه، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب، فإذا أنعمت فعل وفاعل لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول عليهم جار ومجرور متعلق بأنعم. هذا هو القسم الأول، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، نحو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع بدل من الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن استطاع بدل بعض من كل من الناس، فمن استطاع بعض من الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع بدل من الناس بدل بعض من كل. الرابط بينهما محذوف تقديره منهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع، التقدير من استطاع منهم إليه سبيلا، فيكون من استطاع منهم يكون بدل بعض من كل، والمبدل منه هو الناس. لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، على الناس جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الأول، ولله على الناس حج مبتدأ مؤخر وهو مضاف، والبيت مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، ولله على الناس حج البيت من اسم موصول بدل من الناس بدل بعض من كل مبني على السكون في محل جر، استطاع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل استطاع، الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، من استطاع هو. الجملة لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول من، من استطاع إليه جار ومجرور متعلق باستطاع، استطاع إليه سبيلا، استطاع إليه سبيلا، سبيلا مفعول به الاستطاع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فهذا بدل بعض من كل. النوع الثالث من أنواع البدل هو بدل الاشتمال، نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال بدل من الشهر، بدل اشتمال، سمي بذلك الاشتمال المبدل منه وهو الشهر على البدل وهو قتال، اشتمالا بطريق الإجمال، فيشتمل عليه اشتمالا بطريق الإجمال لا كاشتمال الظرف على المضروب، بل من حيث كونه مشعرا به ومتقاضيا له في الجملة، بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوفة إلى ذكره منتظرة له، فيجيء هو مبينا لما أجمل أولا. يسألونك عن الشهر الحرام فتتشوف أنت، ماذا؟ ماذا في الشهر الحرام؟ ماذا يخص الشهر الحرام؟ فيأتي قوله تعالى قتال فيه، فهذا بدل اشتمال. هل هو كاشتمال الظرف على المضروب؟ لا، بل هو اشتمال بطريق الإجمال، من حيث كونه مشعرا به متقاضيا له في الجملة، بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوفة إلى ذكره، أي إلى ذكر هذا البدل، منتظرة له، فيجيء هو مبينا لما أجمل أولا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، استفيد من المثال جواز إبدال النكرة من المعرفة. يسألونك عن الشهر الحرام، هذا هو المبدل منه وهو معرفة، وأما البدل قتال فيه نكرة، فإذا استفدنا من هذا المثال جواز إبدال النكرة من المعرفة. يسألونك فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. يسألونا الكاف ضمير المخاطب المفرد مفعول به مبني على الفتح في محل نصب. فيسألونك فعل وفاعل ومفعول، عن حرف جر، الشهر مجرور بعن، عن الشهر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق. يسألونك عن الشهر الحرام، الحرام صفة للشهر مجرورة بالكسرة الظاهرة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال بدل من الشهر، بدل اشتمال، مجرور بالكسرة الظاهرة، قتال فيه، فيه جار ومجرور متعلق بقتال، فقتال بدل من الشهر، بدل اشتمال. النوع الرابع بدل الغلط، أي بدل من اللفظ الذي ذكر غلطا، لا أن البدل نفسه هو الغلط، ولكنه بدل من اللفظ الذي ذكر غلطا، لا أن البدل الذي ذكرته هو الغلط، وإنما هو بدل من اللفظ الذي ذكر غلطا. كما قد يتوهم نحو رأيت زيدا الفرس، فالفرس بدل من زيد، بدل غلط، لأنك أردت أن تقول ابتداء رأيت الفرس فغلطت، فذكرت زيدا عوضا عن الفرس، ثم تبين لك غلطك فرجعت عن ذكر زيد وأبدلت الفرس منه. رأيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، الفرس بدل غلط من زيد منصوب بالفتحة الظاهرة، فبدل الغلط بدل من اللفظ الذي ذكر غلطا، لا أن البدل نفسه هو الغلط، فما قد يتوهم. فأنت إذا قلت رأيت زيدا الفرس، فالفرس بدل من زيد، بدل غلط، لأنك أردت أن تقول ابتداء رأيت الفرس فغلطت فذكرت زيدا عوضا عن الفرس، ثم تبين لك غلطك فرجعت عن ذكر زيد وأبدلت الفرس منه. بهذا القسم من أقسام التوابع يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من ذكر المرفوعات، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان المنصوبات، فقال والمنصوبات 16، المفعول به نحو ضربت زيدا، ضربت فعل وفاعل، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، ضربت زيدا، فأول المنصوبات المفعول به، وثانيها المفعول المطلق نحو ضربت ضربا، فضربت فعل وفاعل، وضربا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، والثالث المفعول من أجله نحو ضربت ابني تأديبا، فضربت فعل وفاعل، وابني مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر ضربت ابني تأديبا. تأديبا مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة. الرابع من المنصوبات المفعول فيه صليت يوم الجمعة خلف الإمام، والمفعول فيه هو الظرف. المفعول فيه صليت يوم الجمعة خلف الإمام، صليت فعل وفاعل، يوم ظرف زمان مفعول فيه منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بصلى، وهو مضاف، والجمعة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. خلف ظرف مكان مفعول فيه منصوب على الظرفية المكانية متعلق بصلى، ففي المثال ظرف زمان وظرف مكان. وخلف مضاف والإمام مضاف إليه مجرور خلف الإمام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. الخامس من المنصوبات المفعول معه نحو سرت والنيلا. سرت فعل وفاعل، والواو واو المعية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. النيل مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. السادس من المنصوبات خبر كان وأخواتها نحو كان الشر قائما. فكان فعل ماض ناقص، الشر اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة، قائما خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة. السابع اسم إن وأخواتها نحو إن الظلم ظلمات. إن حرف توكيد ونصب، الظلم اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة، ظلمات خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة. الثامن الحال نحو جاء الأمير راكبا. فجاء فعل ماض والأمير فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وراكبا حال من الأمير منصوب بالفتحة الظاهرة. التاسع التمييز امتلأ الإناء ماء. فامتلأ فعل ماض والإناء فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وماء تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة. العاشر المستثنى نحو هلك الفرسان إلا قليلا. هلك فعل ماض والفرسان فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وإلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قليلا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الحادي عشر اسم لا يعني لا النافية للجنس. اسم لا نحو لا شجاع حاضر. فلا نافية للجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا شجاع، شجاع اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. حاضر خبر لا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. الثاني عشر المنادى المضاف وشبهه. فالأول نحو يا غياث المستغيثين منادى مضاف، والثاني وهو شبهه يا لطيفا بالعباد. يا غياث المستغيثين يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. غياث منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، والمستغيثين مضاف إليه مجرور بالياء. المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنها جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. يا لطيفا بالعباد، يا حرف نداء، لطيفا منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، والباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. العباد مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بلطيف. الثالث عشر خبر كادا وأخواتها نحو كادت النفس تزهق. فكاد فعل ماض ناقص، والتاء في كادت علامة التأنيث. كادت النفس، النفس اسم كاد مرفوع بالضمة الظاهرة، تزهق فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى النفس، كادت النفس تزهق. والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كاد، كادت النفس تزهق. الرابع عشر خبر ما الحجازية وأخواتها، نحو ما أحد أغير من الله. ما حرف نفي يعمل عمل ليس، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما أحد، أحد اسم ما الحجازية العاملة عمل ليس، فاسمها مرفوع بها أحد، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أغير خبر ما النافية منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ما أحد أغير من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب من الله. لفظ الجلالة مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بأغير، أغير من الله. الخامس عشر التابع للمنصوب، نحو رأيت رجلا قتيلا. رأيت فعل وفاعل، رجلا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. رجلا قتيلا نعت لرجل منصوب بالفتحة الظاهرة. السادس عشر الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، نحو لن يفلح الظالم. فلن حرف نفي ونصب واستقبال. يفلح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الظالم فاعل مرفوع، فاعل يفلح، لن يفلح الظالم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المنصوبات على سبيل الإجمال مع التمثيل، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في التفصيل والبيان. فقال رحمه الله: الأول من المنصوبات المفعول به، والمفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل. المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلفظ القرآن مفعول به، بينما الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، من تعلم، تعلم هو القرآن. المفعول به هو الذي يقع عليه الحدث أو الفعل، أي تعلم، فوقع التعلم على القرآن المجيد، خيركم من تعلم القرآن. وكذلك الضمير هاء الغائب المتصل بالفعل وعلمه وعلمه، فهذا الضمير وقع عليه الفعل أيضا، وضمير مبني في محل نصب مفعول به وعلمه، أي وعلم القرآن، لأن هذا الضمير يعود على أي شيء؟ يعود على القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي وعلم القرآن، تعلم القرآن وعلم القرآن. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لن تنال العلم، فوقع عليه فعل الفاعل، فالعلم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ما هي صور المفعول به؟ المفعول به من وقع عليه فعل الفاعل. وأما صوره فقد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا، وقد يكون الضمير متصلا، وقد يكون الضمير منفصلا. أما المفعول به في حال كونه اسما ظاهرا فكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. المفعول به مثلا لو أخذنا واحدا وهو: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، فهذا اسم ظاهر منصوب مفعول به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، المفعول به في حال كونه ضميرا متصلا كياء المتكلم وناء الدالة على المفعولين وكاف الخطاب وهاء الغائب. تقول مثلا كرمني الأستاذ وأفادنا المعلم، رحمك الله سامحه الله. فياء المتكلم كرمني، أو قل كرمتني إن شئت، مع أن هذه التاء ستكون ماذا؟ كرمتني، هذه تاء تأنيث كرمتني، فهذه الياء كرمتني أو كرمني، هذه الياء هي ياء المتكلم. فياء المتكلم أفادنا الأستاذ أو المعلم، نا المفعولين، أفادنا كذلك رحمك كاف الخطاب، سامحه هاء الغائب، هذه متصلة بتلك الأفعال. كرمني المعلم، أفادنا الأستاذ، رحمك الله، سامحه الله. فكرم وأفاد ورحم وسامح، اتصلت بها هذه الضمائر وهي تعرب مفعولا به، أي ضمير مبني في محل نصب مفعول به. عندما تقول كرمني، كرم فعل ماض والفاعل كرمني الأستاذ، الياء ماذا تعرف؟ دعنا من هذا، الياء كرمني، الياء مفعول به، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. تقول أفادنا، نا هذه في محل نصب مفعول به وهو ضمير مبني، وكذلك الكاف في رحمك وفي سامحه، المفعول به في حال كونه ضميرا منفصلا، وهي ضمائر النصب المنفصلة، إياي إيانا إياك إياك إياكم إياكم إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن، هذا للغائب كما أن الأول للمخاطب للمتكلم عندما يتكلم يقول إيانا وإيايا، وأما للمخاطب إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، وأما للغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. تقول مثلا يا طلاب العلم إيايا أكرمتم وإيانا أحببتم، كما نقول إياك أحببت وإياك احترمت وإياكم احترمت وإياكم احترمت وإياكن احترمت وإياها احترمت وإياهما احترمت وإياهن احترمت. فالضمائر إيايا إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن كلها ضمائر نصب في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. إياك نعبد وإياك نستعين، الضمير إياك مفعول به، هذا ضمير نصب منفصل، ضمير نصب منفصل. قد يتعدد المفعول به، يعني قد يكون في الجملة مفعول به واحد أو مفعولان أو أكثر، وهذا يرجع إلى الفعل، لأن الفعل قد يكون متعديا لمفعول به واحد وقد يكون متعديا بأكثر من مفعول. هنالك أفعال متعدية لمفعول به واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع، رواه مسلم. فجنازة مفعول به للفعل اتبعتم، اتبعتم جنازة. كذلك قال الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، أعددت شعبا، فأعددت متعد لمفعول به واحد هنا، أعددت شعبا. وكذلك أعددتها أفعال متعدية لمفعولين، تنصب هذه الأفعال مفعولين، قد يكون أصلهما المبتدأ والخبر وقد لا يكون أصلهما المبتدأ والخبر. أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، هذه تدخل في الأصل على المبتدأ والخبر فتنصبهما كمفعولين، يسمى المبتدأ مفعولا أول ويسمى الخبر مفعولا ثانيا. ما هي هذه الأفعال؟ ظن وأخواتها كما مر، ظن وأخواتها، ظن وحسب وزعم وجعل ورأى وعلم وقال ووجد وألف واتخذ وحول وصير ورد وعد واتهم وعرف. يعني لو قلت ظن الطالب النجاح سهلا، ظن فعل ماض مبني على الفتح، ظن الطالب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، النجاح مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، النجاح سهلا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. أصل هذين المفعولين المبتدأ والخبر، فالأصل النجاح سهل، فتقول ظن الطالب النجاح سهلا، فنصب مفعولين أي هذا الفعل ظن نصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. تقول قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، الضمير في وتحسبهم مبني في محل نصب مفعول به أول، تحسب أنت، هم هذا الضمير مفعول به أول، تحسبهم أيقاظا، أيقاظا مفعول به ثان وعلامة نصبه وهو منصوب الفتحة الظاهرة. الأصل هم أيقاظ مبتدأ وخبر، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فإذا هذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. ما هي هذه الأفعال؟ هي ظن وأخواتها، زعم السفور والاختلاط وسيلة للمجد قوم في المجانة أغرقوا، زعم السفور والاختلاط وسيلة للمجد قوم في المجانة أغرقوا. السفور مفعول به أول منصوب، زعم السفور والاختلاط وسيلة مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتح. قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، الأرض مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ألم نجعل الأرض، الأرض مفعول به أول، كفاتا مفعول به ثان وعلامة نصبه الفتحة لأن منصوب مفعول. تقول رأيت الصدق منجيا، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الصدق منجيا، رأيت فعل وفاع، الصدق مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، رأيت الصدق منجيا، منجيا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. رأى هنا بمعنى الرؤية البصرية أم بمعنى العلم؟ بمعنى العلم، فهنا بمعنى علم واعتقد، رأى بمعنى علم واعتقد، رأيت الصدق منجيا، هذه كلها أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فإذا عندنا من الأفعال ما ينصب مفعولا واحدا، وعندنا من الأفعال ما ينصب مفعولين. هنالك أفعال متعدية تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل كسى وألبس وأعطى ومنح وسأل ومنع وعلم. تقول أعطيت الفقير درهما، أعطيت الفقير درهما، أعطيت فعل وفاعل، الفقير مفعول به أو درهما مفعول به ثاني، المفعول الأول والمفعول الثاني أصلهما المبتدأ والخبر؟ لا. لما؟ لأنه لا يصح أن تقول الفقير درهم، أنت تقول أعطيت الفقير درهما، هل يجوز أن تقول الفقير درهم؟ لأنه إذا كان أصلهما المبتدأ والخبر فإذا يصح أن تقول الفقير درهم. يعني مثلا لو قلت أعطيت المسكين حذاء، هل يصح أن تقول المسكين حذاء؟ لا يصح. إذن المفعول الأول والمفعول الثاني هنا ليس أصلهما المبتدأ والخبر. تقول كسى الله الطائعين نورا، الطائعين مفعول به أول منصوب، علامة نصبه الياء هنا نيابة عن أي شيء، عن الفتحة. كسى الله الطائعين، الياء علامة النصب هنا. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. كسى الله الطائعين، فهي نيابة عن الفتحة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كسى الله الطائعين نورا، مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتح، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. لأنك إذا جردت الجملة وأرجعت المفعول الأول والمفعول الثاني إلى حالهما لا يستقيم الكلام، لأنه إذا قلت الطائعون نور هذا لا يستقيم. كذلك ألبست الفقير ثيابا، لا يستقيم أن تقول الفقير ثياب، فهذا يدل على أنه ليس أصلهما المبتدأ والخبر. هنالك أفعال متعدية لثلاثة مفاعيل. إذن ما هو تقسيم الأفعال بالنسبة للتعدي؟ أفعال متعدية لمفعول به واحد، وأفعال متعدية إلى مفعولين، وهما على قسمين: ما كان أصلهما المبتدأ والخبر ظن وأخواتها تدخل على هذا القسم، وما لم يكن أصلهما المبتدأ والخبر ككسى وألبس وأعطى. ثم أفعال متعدية لثلاثة مفاعيل، أفعال في الأصل تنصب مفعولين، ولكن يمكن أن تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بدخول همزة التعدية عليه أو بتعدية الفعل نفسه، مثل أرى وأعلم، رأى وعلم. علم العلم مفيدا، علم فلان العلم مفيدا، وأعلم فلان الناس العلم مفيدا. فلما جاءت هذه الهمزة وهي همزة التعدية صار الفعل متعديا إلى ثلاثة مفاعيل، صار متعديا لثلاثة مفاعيل. وكذلك عند التضعيف كنبأ وخبر. قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يريهم، الهاء مفعول به أول، يريهم أعمالهم مفعول به ثاني، حسرات مفعول به ثالث، منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم. يريهم أعمالهم حسرات عليهم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، إذ يريكهم الله في منامك قليلا. الكاف من يريك، يريكهم، الكاف مفعول به أول وهي المتصلة بالفعل يري، يريك هم، الهاء مفعول به ثان، يريكهم الله في منامك قليلا، قليلا مفعول به ثالث. تقول أخبرت الطالب الامتحان سهلا، فالطالب مفعول به أول، أخبرت الطالب الاختبار مفعول به ثاني، سهلا مفعول به ثالث. تقول أعلمت زيدا الشمس طالعة، فزيدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أعلمت زيدا، أعلمت فعل وفاعل، زيدا مفعول به أول، الشمس مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أعلمت زيدا الشمس طالعة، طالعة مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المفعول به يكون مصدرا مؤولا أحيانا ويكون مصدرا صريحا، أي يكون مكونا من الفعل والحرف المصدري قبله فيؤول بمصدر. المفعول به في حال كونه مصدرا صريحا، يأتي المفعول به مصدرا صريحا مذكورا في الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. المفعول به هنا صريح أو مؤول؟ صريح. وأما في حال كونه مؤولا فكما في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، والله يريد أن يتوب عليكم. فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه أن يتوب في محل نصب مفعول به، والتقدير والله يريد التوبة عليه. وكذلك: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر هو مفعول به، والتقدير ويريد الذين يتبعون الشهوات ميلكم ميلا عظيما. قد يحذف المفعول به، فيجوز حذف المفعول به ويقدر، كما يجوز حذف الفعل أيضا ويبقى المفعول دون فعل، بشرط أن لا يترتب على حذف الفعل اللبس في المعنى. قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. فنجد أن خيرا مفعول به لفعل محذوف، تقديره أنزل، أنزل خيرا، أي أنزل هو خيرا. فالتقدير في قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أي قالوا أنزل ربنا خيرا. فيجوز حذف فعل المفعول به إذا أمن اللبس. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأول من المنصوبات المفعول به، وهو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل حقيقة، كأنزل الله الغيث، فأنزل فعل الله، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، الغيث مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. حقيقة كأنزل الله الغيث، أو مجازا كأنبت الربيع البقلة، والمنبت في الحقيقة هو الله، ولكن هذا على سبيل المجاز ولا مجاز، لأنه معلوم أن الذي ينبت هو الله، إنما هذا ظرف قد تلبس به الفعل. فالاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل حقيقة كأنزل الله الغيث، أو مجازا كأنبت الربيع البقلة، أنبت فعل ماض، الربيع فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والبقلة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، أنبت الربيع البقلة، ويصح نفيه عنه ليدخل نحو قولك: ما ضربت زيدا، فإن زيدا مفعول به، مع أن الفعل منفي عنه. يعني أنت تقول ضربت زيدا، فزيدا مضروب، فزيدا وقع عليه فعل الفاعل وهو ضرب الضارب، تقول ضربت زيدا. الآن إذا قلت ما ضربت زيدا، فإذا قلنا لك أعرف زيدا، قل زيدا مفعول به، يعني وقع عليه ما؟ وقع عليه فعل الفاعل. وما هو فعل الفاعل؟ الفعل منفي، لأنك تقول ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، فكيف يكون مفعولا به؟ وما هو فعل الفاعل الذي وقع عليه؟ لذلك يقولون: أو مجازا، ويصح نفيه عنه ليدخل نحو ما ضربت زيدا، فإن زيدا مفعول به مع أن الفعل منفي عنه. ما ضربت ما حرف نفي مهمل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما ضربت فعل وفاعل، زيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ما ضربت زيدا، زيدا مفعول به مع أن الفعل منفي عنه. المفعول به هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل حقيقة أو مجازا، ويصح نفيه عنه على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو ضربت زيدا أو ما ضربت زيدا، وقس على ذلك بقية أقسام الظاهر المتقدمة في الفاعل. والضمير قسمان: ظاهر ومضمر. المضمر متصل أو منفصل، متصل بعامله ومنفصل عنه. فالمتصل بعامله ما لا يتقدم على عامله ولا يلي إلا في الاختيار، يعني إلا إذا كان في ضرورة الشعر، وأما في الاختيار فلا يلي إلا. وإنما يكون في ضرورة الشعب المنفصل عن عامله بخلافه، وهو ما يتقدم على عامله ويلي إلا في الاختيار. كل منهما 12 قسما، 7 للحاضر و5 للغائب. أمثلة المتصل: زيد أكرمني للمتكلم وحده، وأكرمنا بفتح الميم له ومعه غيره، أو للمعظم نفسه، قد يكون واحدا ويعظم نفسه ويقول زيد أكرمنا وهو واحد. وزيد أكرمك بفتح الكاف للمخاطب المذكر، وأكرمك بكسرها للمخاطبة المؤنثة، وأكرمكما لمثنى المخاطب مطلقا، وأكرمكم لجماعة الذكور المخاطبين، وأكرمكن لجماعة الإناث المخاطبات، وأكرمه للمفرد المذكر الغائب، وأكرمها للمفردة المؤنثة الغائبة، وأكرمهما للمثنى الغائب مطلقا، وأكرمهم لجماعة الذكور الغائبين، وأكرمهن لجماعة الإناث الغائبة. والكاف والهاء فيهن هي الضمير وحدها في كل ما مضى، ويقال في كل منهما ضمير متصل في محل نصب على المفعولية، وهو اسم مبني لا يظهر فيه الإعراب، مبني لا محل له من الإعراب، فيقال ضمير متصل في محل نصب على المفعولية، وهو اسم مبني لا يظهر فيه الإعراب. فلنأخذ مثالا ثم فلنقص عليه سائر الأمثلة. زيد أكرمني، زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، أكرم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى زيد. زيد أكرمني، النون للوقاية، لأنه لولا هذه النون التي تقي الفعل من الكسر لكسر الفعل ولا يكسر، فيؤتى بهذه النون للوقاية. أكرمني، النون للوقاية، والياء ياء المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل نصب، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدأ. زيد مبتدأ، كل مبتدأ لا بد له من خبر، فأين هو؟ الجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدأ. أمثلة المنفصل: إيايا أكرمتا. إيا ضمير منفصل مفعول به مقدم لأكرما، إيايا أكرمتا مبني على السكون في محل نصب لأنه مفعول به. إيايا، الياء حرف دال على المتكلم، إيايا أكرمتا، أكرم فعل ماض مبني على الفتح المقدر لا محل له من الإعراب، وتاء المخاطب أكرمتا فاعل مبني على الفتح في محل رفع. وعلى مثلها فقس سائر الأمثلة: إيايا أكرمت للمتكلم وحده، إيانا للمتكلم ومعه غيره، أو للمتكلم المعظم نفسه، إياك بفتح الكاف للمخاطب، إياك بكسرها للمخاطبة، إياكما للمثنى المخاطب مطلقا، أي للمثنى من الذكور والإناث، إياكم لجماعة الذكور المخاطبين، إياكن لجماعة الإناث المخاطبات، إياه للمفرد الغائب، إياها للمفردة الغائبة، إياهما لمثنى الغائب مطلقا، إياهم لجماعة الذكور الغائبين، إياهن لجماعة النساء الغائبات. إيا فيهن، أي في هذه الضمائر بكسر الهمزة وتشديد الياء التحتية. إيا هي الضمير، ما اتصل بها من حروف دالة على التكلم والخطاب والغيبة والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، يقال في كل منها ضمير منفصل في محل نصب على المفعولية، وهو اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. فذكر رحمه الله تعالى أول المنصوبات وهو المفعول به، ثم ثنى بثاني المنصوبات وهو المفعول المطلق. والمفعول المطلق مصدر منصوب من لفظ الفعل، ليؤكد الفعل أو ليبين نوعه أو ليبين عدده، وإعرابه أنه منصوب دائما، فيكون المفعول المطلق منصوبا دائما. أقسام المفعول المطلق هي: المفعول المطلق المؤكد للفعل، وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كلم الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، كلم الله موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، كلم الله موسى تكليما، تكليما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المفعول المطلق المؤكد للفعل هذا نوع. النوع الثاني: المفعول المطلق المبين للنوع، فالأول المؤكد لفعله والثاني المبين للنوع، قد يكون مضافا كقوله تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أخذناهم فعل ماض مبني على السكون، أخذناهم لاتصاله بنا، نا ضمير مبني في محل رفع فاعل، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم للجمع، فأخذناهم فعل وفاعل ومفعول. أخذناهم أخذا، أخذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، حذف التنوين للإضافة فإن التنوين يحذف للإضافة، أخذا. أما إذا لم تأتي بالإضافة فإنك تقول أخذناهم أخذا، وأما مع الإضافة فلا بد من حذف التنوين. قال تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز. أخذ مفعول مطلق منصوب، عزيز مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. قد يكون المفعول المطلق موصوفا كقوله تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا أخذناه أخذا، أخذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أخذناه أخذا وبيلا صفة وعلامة نصبها لأنها منصوبة، صفة منصوبة، نعت المنصوب منصوب، أخذا وبيلا. المفعول المطلق يكون أيضا مبينا للعدد، فإذا المفعول المطلق يكون مؤكدا لفعله أو مبينا لنوعه أو مبينا للعدد، إما أن يكون مؤكدا للفعل مثل وكلم الله موسى تكليما، وقد يكون المفعول المطلق مبينا للنوع فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وقد يكون المفعول المطلق مبينا للعدد. قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. حملت فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث، وهو مبني للمجهول. حملت، حملت الأرض، الأرض نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، حملت الأرض والجبال، الواو حرف عطف، الجبال اسم معطوف على الأرض مرفوع وعلامة رفعه الضمة، حملت الأرض والجبال فدكتا، الفاء حرف عطف، دكتا فعل ماض مبني على الفتح اتصاله بتاء التأنيث، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل، دكتا لأن دك مبني لما لم يسمى فاعله، فدكت دكة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح، واحدة صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتح. قد ينوب عن المفعول المطلق أمور، منها مرادف المصدر، يعني عندما تقول مثلا وقفت قياما، الأصل وقفت وقوفا، المرادف لوقوفا قياما، فإذا قلت وقفت قياما هذا نائب عن مفعول مطلق. عندما تقول قعدت جلوسا، الأصل قعدت قعودا، فإذا قلت قعدت جلوسا أو قلت كرهت الوضيعة بغضا، هي في الأصل كرهت الوضيعة كرها، فإذا جئت بمرادف المصدر فإنه يكون نائبا عن المفعول المطلق لأنه جاء مرادفا للمصدر. فالأصل في وقفت قياما وقفت وقوفا، وقعدت جلوسا قعدت قعودا، وكرهت الوضيع بغضا كرهت الوضيع كرها، فينوب عن المفعول المطلق مرادفه المصدر. وكذلك اسم المصدر وما يساوي المصدر في الدلالة على المعنى ويخالفه من جهة الاشتقاق. قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا اسم مصدر ليس مصدرا، لأن المصدر إنباتا، والله أنبتكم من الأرض إنباتا، ولكن نباتا هل هذا مصدر أو اسم مصدر؟ اسم مصدر، ولكنه ينوب عن المفعول المطلق. وكذلك تقول توضأت وضوءا، وضوءا اسم مصدر وليس مصدرا، لأن المصدر توضأت توضؤا، وأما توضأت وضوءا فهو اسم مصدر. ومع ذلك لو قلت توضأت وضوءا فوضوءا اسم مصدر ينوب عن المفعول المطلق. كذلك صفة المصدر المحذوف، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا كثيرا لعلكم تفلحون. الأصل في التقدير اذكروا الله ذكرا كثيرا، فكثيرا في الآية نائب عن المفعول المطلق لأنها صفة المصدر المحذوف. كذلك ينوب لفظ كل أو بعض إذا أضيف للمصدر، قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال الشاعر وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. فكل تنصب هاهنا على أنها نائب عن المفعول المطلق لأنها مضافة للمصدر، كما تقول سعيت بعض السعي لا تظناني بعض الظن، فتنصب بعض على أنها نائب عن مفعول مطلق لإضافتها للمصدر. ومنها قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، فكل أو بعض إذا أضيف للمصدر تكون نائبة عن المفعول المطلق. ينوب أيضا عن المفعول المطلق أسماء الأعداد المضافة للمصدر، قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فقل ضربت المهمل 20 ضربة، فمئة في الآية 100 جلدة، وثمانين في الآية 80 جلدة، وعشرين في قولك ضربت المهملة 20 ضربة نائب عن مفعول مطلق لأنها مضافة للمصدر. الأصل فجلدوهم 100 جلدة، فجلدوهم 80 جلدة، ضربت المهملة ضربة. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني من المنصوبات المفعول المطلق، وهو الذي يصدق عليه قولنا مفعول صدقا غير مقيد بحرف جر أو ظرف، أنك تقول مفعول لأجله مفعول به أو مفعول فيه، وأما هذا فيصدق عليه قولك مفعول من غير الإتيان بحرف جر ولا بظرف، صدقا غير مقيد بحرف جر أو ظرف. مفعول مطلق وهو المصدر المؤكد لعامله المبين لنوعه أو عدده، فعرفه بأقسامه. فالمفعول المطلق يكون مؤكدا لفعله أو مبينا لنوعه أو مبينا لعدده، فقال المصدر المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. المؤكد لعامله لأن عامله تارة يكون فعلا نحو ضربت ضربا، وتارة يكون العامل وصفا نحو أنا ضارب ضربا، وتارة يكون مصدرا نحو عجبت من ضربك ضربا. ضربت فعل وفاعل، ضربا مفعول مطلق مؤكد لضرب الذي هو عامله منصوب بالفتحة الظاهرة. إذا كان وصفا أنا ضارب ضربا أنا ضمير منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع ضارب، خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، أنا ضارب ضربا، ضربا مفعول مطلق مؤكد لعامله وهو ضارب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. عجبت من ضربك ضربا، عجبت فعل وفاعل، من حرف جر، ضربي مصدر مجرور بمن، والجار والمجرور متعلق بعجبة، وضرب مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. عجبت من ضربك ضربا مفعول مطلق مؤكد لعامله وهو ضرب المجرور بمن منصوب أي المفعول المطلق وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. والمبين لنوعه إما بواسطة وصف المصدر نحو ضربت ضربا شديدا، أو بإضافة المصدر نحو ضربت ضرب الأمير، أو بالإشارة نحو ضربت ذلك الضرب، أو بدخول لام العهد على المصدر نحو ضربت الضرب أي المعهود للمخاطب. هذا هو النوع الثاني، المفعول المطلق المبين لنوعه إما بواسطة وصف المصدر نحو ضربت ضربا شديدا، ضربت فعل وفاعل، ضربا مفعول مطلق مبين لنوع عامله بواسطة ما بعده وهو النعم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ضربا شديدا نعت لضربا، ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. بواسطة وصف المصدر نحو ضربت ضربا شديدا، أو بإضافة المصدر نحو ضربت ضرب الأمير، ضربت فعل وفاعل، ضرب مصدر مفعول مطلق مبين لنوع عامله بواسطة ما بعده منصوب بالفتحة الظاهرة، وضرب مضاف والأمير مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. أو بالإشارة نحو ضربت ذلك الضرب، ضربت فعل وفاعل، ذا اسم الإشارة مفعول مطلق مبين لنوع العامل مبني على السكون في محل نصب، واللام للبعد، ذلك الكاف حرف خطاب، فذا من ذلك هي اسم الإشارة، ذا واللام للبعد والكاف حرف خطاب، ذلك الضرب بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه منصوب بالفتحة الظاهرة. المبين لعدد من مرة أو مرتين أو مرات نحو ضربت ضربة أو ضربتين أو ضربات، ضربت فعل وفاعل، الضرب مفعول مطلق مبين لنوع العامل بواسطة ال التي للعهد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ضربت ذلك الضرب أو ضربت الضرب إذا أتيت بال التي هي للعهد فهو الضرب المعهود للمخاطب. المبين لعدده من مرة أو مرتين أو مرات نحو ضربت ضربة، ضربت فعل وفاعل، وضربة مفعول مطلق مبين للعدد بواسطة صيغته منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فذكر رحمه الله تعالى النوع الثاني من المنصوبات وهو المفعول المطلق، هو الذي يصدق عليه قولنا مفعول من غير حرف جر ولا حاجة إلى الضرب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.